أي عدت في مرجها لتوفر نشاطها. الشرف أي الشوط. الفاذة الجامعة أي المنفردة في معناها، الجامعة لأنواع البر. من فوائد الحديث وجوب إيتاء الزكاة، وأن مانعها عرض نفسه لعذاب الله لأن حقها متعلق به. من ملك جنسا من المال ومنع زكاته عذب به يوم القيامة. بيان أن هذا ليس من عذاب جهنم، بل هي مقدمة للعذاب، وذلك لأنها تمر عليه حتى يقضى بين العباد وهو منهم. مقدار اليوم في القضاء بين العباد 50,000 سنة. بيان ما يكتب للعبد المحتسب خيله في سبيل الله من الأجر. بيان في حكم الحمر وما يتنزل عليه وكل ما لم يرد به نص، وأنه داخل في هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رياض الصالحين.